طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات، كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات. السلام عليكم ورحمة الله. شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في مجال المصارف والبنوك، فبينما كانت البنوك التقليدية التي تعتمد على مبدأ الإقراض والاقتراض بالفائدة هي السائدة في الاقتصاد العالمي، برزت المصارف الإسلامية التي تتبنى مبدأ تحريم الربا لتقديم حلول اقتصادية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتهدف إلى إصلاح النظام المالي والاقتصادي من خلال توفير منتجات مصرفية شرعية، مستندة إلى قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ففي حين توجد آراء تدعو إلى التعامل مع المصارف الإسلامية، هناك آراء أخرى تنفي أصلاً فكرة وجود بنوك إسلامية شرعية متكاملة، وترى أن الأمر لا يتجاوز حد إصباغ المعاملات المصرفية العالمية صبغة إسلامية، ليتحول القرض إلى مرابحة وتتحول الفائدة إلى أرباح. فهل يوجد فعلا بنوك إسلامية؟ مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صفقات. ويسعدنا أن نرحب بسماحة الوالد فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي سدده الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا دكتور، يا مرحبا بحضرتك. الله يبارك فيكم. نحن سعداء بكم في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ، في منتصف القرن الماضي خاصة في عام 1963 ظهرت أول مؤسسة لبنك إسلامي في مدينة ميدغمر في جمهورية مصر العربية. هذه المؤسسة التي نشأت على يد الدكتور أحمد النجار رحمه الله كبديل إسلامي للبنوك التقليدية، تقوم على فكرة المضاربة والأمور الإسلامية. نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا الفكرة التي تقوم عليها البنوك التقليدية والفكرة التي تقوم عليها البنوك الإسلامية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. البنوك التقليدية تقوم أصلا على الربح، سواء كان هذا الربح بطريقة توافق الشريعة الإسلامية أو تخالف الشريعة الإسلامية، المهم الحصول على الربح. ولذلك أول ما نشأت هذه البنوك التقليدية نشأت في بلاد غير المسلمين، أما البنوك الإسلامية فإنما هي قامت على الحصول على الربح من طرق توافق الشريعة الإسلامية. كل منهما يحرص على الربح، لكن في الطريقة تختلف. الطريقة تختلف، نعم. فالبنوك التقليدية ربح سواء وافق الشريعة أو لم يوافقها، البنوك الإسلامية ربح لابد أن يوافق الشريعة الإسلامية لكي يكون الأكل حلالا والربح حلالا. وهذا يدفعنا إلى مسألة أخرى، وهي الدور الذي يقوم به البنك التقليدي والدور الذي يقوم به البنك الإسلامي. الدور الذي يقوم به البنك التقليدي هو الإقراض والقرض، والربح يأتي من الفرق بينهما. مثال، مثلا يأخذ من الناس أموالا لكي يدعونها ويعطيهم فائدة 15% مثلا، ويعطيها لآخرين 20%، وهذه الخمسة الزائدة هي ربح البنك، قرض وإقراض أو اعتمادات أو تحويلات، أي أمور تختص بالمال، لأن البنك التقليدي لا يمكن أن يعمل في أي مشروعات يحظر عليه قانونا أن يدخل في المشروعات والمضاربة ونحو ذلك. أما دور البنك الإسلامي فهو دور إيجابي، حيث يدخل في المشروعات، يشارك المستثمر ويضارب مع المستثمر، ويشتري السلعة ويبيعها للمستثمر. إذن هناك حركة فعلية في البنك الإسلامي، ولذلك البنوك الإسلامية هي التي تنهض بالاقتصاد حقيقة. أما البنوك التقليدية فإنما هي أموال يأخذها ويعطيها ولا ينهض بالاستثمار. مثلا لو أن إنسانا أراد أن يضع مليون دولار في بنك تقليدي، يأخذ منه المليون دولار ويخرجه بالربا للناس بفائدة متفاوتة. ولو أن إنسانا وضع في البنك الإسلامي مليون دولار، فالبنك الإسلامي يأخذ المليون دولار ويبدأ يضعها في مشروعات، هذه المشروعات سواء كانت مشروعات تجارية أو مصانع تحتاج إلى عمال وإلى مهندسين وإلى موظفين، إذن هو يقوم بالنهوض بالمجتمع، سيوظف عدد من المجتمع ثم يبيع لناس ويشتري من ناس، إذن هناك مشترون وبائعون، تحدث هناك حركة اقتصادية حقيقية يقوم الناس من خلالها كل بربح حلال عن طريق البنك الإسلامي. لذلك في الأزمة العالمية في 2008 ظهرت الأزمة، لأنها تقوم على الإقراض والاقتراض. نعم صحيح، لما حدثت الأزمة الاقتصادية في العالم في البنوك وقعت كثير من أو بعض البنوك الربوية وخسرت بعض البنوك التقليدية، ولكن البنوك الإسلامية ظلت ثابتة لأن أموالها موضوعة في أصول، في أصول ثابتة. أموال البنوك التقليدية هي مال، إذا انخفض سعر العملة خسرت البنوك التقليدية، لكن البنوك الأخرى لو انخفض سعر العملة فإن البنوك الإسلامية قد وضعتها في أصول ثابتة كمصانع وأراضي وبيوت وسلع ونحو ذلك، ترتفع قيمة هذه المشتريات، ولذلك يربح المستثمر في البنوك الإسلامية ولا يتعرض لمخاطر كثيرة كما يتعرض في البنوك التقليدية. الإسلام لا يحرم شيئا إلا حكم وأهداف، لذلك نريد أن نتعرف على مواطن الحرمة في البنوك التقليدية. نعم، هذه مسألة مهمة. بعض الناس يقول أنا أتعامل مع البنوك التقليدية، ما هي الحرمة في ذلك؟ الحرمة أولا في أنك إذا أعطيت البنك مالا فإن البنك يأخذ منك 100,000 ويشترط أنه يردها مثلا 120,000، هذه 20 في مقابل المدة التي ستضعها في البنك، هذه 20 زيادة ربوية. وكذلك البنك إذا أعطاك مالا يشترط عليك سواء ربحت أو خسرت يأخذ الفائدة الربوية، يعطيك 100,000 يأخذها 120 125 على حسب 115 على حسب الاتفاق. هذه الزيادة الربوية أو هذه الزيادة على رأس المال هي الربا. العلماء يقولون الربا هو زيادة على رأس المال مشروطة لا تقابل عوضا معلوما. استثمار أم قرض؟ من يعترض على ذلك يقول هذا استثمار، البنك يستثمر هذا المال. الذي يقول بأن البنوك التقليدية تأخذ أموالنا تستثمرها هو لا يعرف قوانين البنوك التقليدية. البنك المركزي يحظر على أي بنك تقليدي أن يستثمر أو يبيع أو يشتري أو يضارب أو يستثمر، وإنما هو إقراض وقرض واعتمادات وتوكيلات ونحو ذلك فقط. أما البنوك الإسلامية من شروط تأسيسها جواز الاستثمار والمضاربة والمشاركة والدخول في مشروعات والبيع والشراء ونحو ذلك. حتى السيارة إذا جئت تشتريها من البنك التقليدي لا يكتب بينك وبينه عقد بيع سيارة، لأنه يحظر عليه أن يبيع أو يشتري، وإنما يعطيك قرض تمويل لشراء سيارة. وكذلك الذي يشتري شقة عن طريق البنك، العقد هو قرض تمويل لشراء شقة. الذي يشتري مصنع عن طريق البنك التقليدي، قرض تمويل لشراء مصنع. إذن كلها تبدأ بكلمة قرض، قرض قرض قرض قرض. لماذا؟ لأن هذه البنوك التقليدية يحظر عليها قانونا أن تبيع أو تشتري. لكن إذا ذهبت إلى بنك إسلامي واشتريت سيارة، يكتب بينك وبين عقد بيع سيارة، وعقد البيع هذا لابد فيه من تملك السيارة. فالبنك الإسلامي يتملك السيارة أولا، ثم يحوزها ثانيا، ثم يبيعها لك ثالثا، فتتم أركان البيع، الصفقة التي يجوز له من خلالها أن يربح. وهذا فرق جوهري بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي. إذن الأموال في البنك التقليدي مضمونة، سواء خسر البنك أو كسب أو ربح، هي أموال مضمونة، فهي قرض. نعم، الأموال التي تضعها في البنك التقليدي تضمن رأس المال والربح، وهذا هو الربا المحرم الذي حرمه الله ورسوله. أما في البنك الإسلامي فإنك تضع المال وهم يضعونه في استثمار، وأنت معرض للمكسب وللخسارة. تمام. ولذلك كل يوم تقول يا رب ارزقنا، يا رب أكرمنا. لكن الذي وضع ماله في بنك ربوي لماذا يدعو؟ هو ضامن المال وضامن الربح. فالتعامل مع البنوك الإسلامية يجعلك تتوكل على الله عز وجل وتدعوه أن يزيد من ربح هذا البنك، لأنه لو زاد من ربحه سيأتي الربح عليك. أما البنك التقليدي زاد ربحه أو قل فأنت ربحك معروف مضمون، لأنها فائدة ربوية محرمة مشترطة في العقد. العميل الذي يذهب إلى البنك التقليدي أو يذهب إلى البنك الإسلامي، ما صفته؟ العميل الذي يتعامل مع البنك التقليدي مقرض أو مقترض في الغالب، أو محول أموال. أما العميل الذي يذهب إلى البنك الإسلامي قد يكون بائعا، قد يكون مشتريا، قد يكون مضاربا، قد يكون مستثمرا، يعني يعمل بالطرق الإسلامية التي من خلالها يربح الإنسان ربحا حلالا يطمئن إليه ليطعم أولاده حلالا، لأنه تعامل مع بنك يقوم على الشريعة الإسلامية. تمام، بارك الله فيكم. هناك فروق أساسية وجوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، أطلعتنا عليها، بارك الله فيكم. الفروق بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، أولا البنوك التقليدية ليست لها هيئة شرعية تحكم معاملاتها، البنوك الإسلامية لها هيئة شرعية تحكم معاملاتها، بحيث لو وجدت معاملة تخالف شرع الله عز وجل استبعدتها، ولو وجدت في بعض العقود بندا يخالف الشريعة الإسلامية تستبعده، وهذا ما يسمى بالمعالجات الشرعية في البنوك الإسلامية. ثانيا أن البنك التقليدي إذا طلبت منه قرضا بزيادة ربوية وافق، أو تعطيه قرضا وتأخذ زيادة ربوية يوافق. أما البنك الإسلامي لا يوافق، تقول له أريد قرضا، يقول لماذا؟ أنا لا أستطيع أن أعطيك قرضا وأخذ بزيادة لأنه ربا. إن أردت سلعة اشتريناها وبعناها لك بالتقسيط، وفارق النقد عن التقسيط هو ربح البنك. الشرط الثالث أن البنوك الإسلامية تحرص في جميع معاملاتها أن تكون وفقا للشريعة الإسلامية. قد تقع بعض الأخطاء الطفيفة ونحو ذلك، لكنها حريصة على ذلك. أما البنوك التقليدية فإنما تحرص على الربح أيا كان، ولا غضاضة عندها أن تكون مخالفة للشريعة الإسلامية، لأنها أصلا في قوانينها لا تلتزم بالشريعة الإسلامية. الفرق الرابع أن البنوك التقليدية يمكن أن تمول إنسانا لمشروع حرام شرعا أصلا، فمن قال لها أريد تمويلا لمصنع خمر، أو أريد تمويلا لصالة ديسكو، أو أريد تمويلا لهيئات تخرج الغناء والموسيقى ونحو ذلك من الأشياء التي حرمها الشرع، تمولك ولا تجد غضاضة في ذلك، المهم أن تأتي بالربح. أما البنوك الإسلامية إذا أردت أن تشاركك أو تستثمر معك في مثل هذه الأشياء ترفض وتقول إن هذا يخالف الشريعة الإسلامية، ونحن كبنوك إسلامية لا نتعامل إلا بما يوافق الشريعة الإسلامية. الفرق الخامس أن الربح ثابت في البنوك التقليدية، فيقول أنت تعطينا 100,000 وتأخذ عليها 15,000 في نهاية العام سواء ربح البنك أو خسر. أما البنوك الإسلامية فتقول لك نحن سنضع مالك في استثمار البنك 100,000 هذه، ونوزع الربح بيننا وبينك 30-70، يعني 30% من الربح لك و70 للبنك، أو 60-40، 40% من 100% لك من الربح و60 للبنك، أو حسب ما اتفقتم عليه. هذه 40% أو هذه 30% كم تساوي من رأس المال؟ قد تساوي 12%، قد تساوي 15%، قد تساوي 20% على حسب الربح الذي يسوقه الله تبارك وتعالى. فالربح متردد في البنوك الإسلامية، أما في البنوك التقليدية هو ثابت، وهذا الثبات يدل على أنه محرم وأنه ربا. أما هذا التحرك في البنوك الإسلامية يدل على أنها تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، وحسب الربح تعطيك نسبة معينة من الربح. أفضل فرق أنك حينما تأخذ مالك من بنك إسلامي فتأخذ ربحا أنت مطمئن إليه أنه حلال، وأنك تطعم أبنائك حلالا، بخلاف ما إذا أخذت من البنك التقليدي فإنك تعلم أنه ربا، وأن الله عز وجل حرم الربا، وأن الربا يمحق البركة، قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولذلك نهيب بجميع المسلمين أن يعضدوا فكرة الاقتصاد الإسلامي وفكرة التعاون مع البنوك الإسلامية. نعم البنوك الإسلامية لا تعمل بالإسلام 100%، قد تقع في أخطاء بشرية، لكن لا تساوي الربا المحض الذي يجب أن يبتعد عنه المسلم. يعني هناك فرق بين الفكرة وبين بعض الممارسات، قد تكون هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض المؤسسات، لكن أساس الفكرة مشروع. فأصل التعاقد أنه عقد مشروع، عقد مضاربة، عقد شركة، لكن في البنك التقليدي أساس الفكرة أنه عقد إقراض مضمون محرم ربا. أحسنت، هذا فرق رائع وجميل. بارك الله فيكم، هذه الفروق دقيقة، بارك الله فيكم. البنوك والمؤسسات المالية حريصة على الربح، فالبنوك التقليدية لما وجدت الناس تبحث عن هذه البنوك الإسلامية فتحوا فروعا في هذه البنوك التقليدية، فهل يجوز لي أن أتعامل مع هذه الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية؟ التعامل مع الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية اختلف العلماء فيها على قولين. قال بعض العلماء يجوز أن نتعامل معها لكي نشجع البنوك التقليدية لكي تفتح فروعا إسلامية، وقال بعض العلماء لا يجوز التعامل معها لأن المشرف عليها أصلا هو البنك التقليدي الذي معاملاته أصلا معظمها ربا ومحرم. والذي أميل إليه أنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع هذه الفروع إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون البنك قد وضع فرعا مستقلا إسلاميا كاملا لا علاقة له بالفرع الآخر. ثانيا، حضرتك تقصد الذمة المالية؟ نعم، أن يكون فرعا مستقلا في هيئاته، وله هيئة شرعية وله ذمة مالية مستقلة استقلالا كاملا. الأمر الثاني ألا يوجد في بلدتك أو في مدينتك أو تحت إمكانياتك الوصول إلى بنك إسلامي له فروع إسلامية، لأننا يجب أن نشجع البنوك الإسلامية الخالصة. كمن يعيشون مثلا في بلاد أوروبا أو بلاد غير المسلمين أو نحو ذلك، حيث لا توجد هناك في بعض البلدان بنوك إسلامية، حتى إن الدول غير الإسلامية افتتحت بنوكا إسلامية كعدد من الدول والحمد لله، لأن البنك الإسلامي أصلا يخدم المجتمع بتدوير المال في العمل الحقيقي كالمرابحة والاستثمار والمضاربة ونحو ذلك والشراء والبيع. فينهض بالمجتمع نهوضا حقيقيا. أما البنوك الأخرى إنما مال إقراضا وقرضا وإقراضا واعتمادات وتحويلات وأشياء، يعني يعمل في الأوراق النقدية فقط، فلا يعود على المجتمع بالنهوض الاقتصادي. بارك الله فيكم. المحافظ الإلكترونية الموجودة على الهاتف، هل توجد هذه المحافظ في البنوك الإسلامية؟ نعم، هذه مسألة مهمة. المحافظ الإلكترونية التي على الهواتف الآن تقريبا كلها تبع بنوك ربوي، يعني حينما تضع في محفظتك 1000 جنيه تصل إلى بنك ربوي، فأنت من خلال هذه المحافظ الإلكترونية تتعامل مع البنوك الربوية وأنت لا تدري. ما هو الحل؟ الحل أن كل مسلم يريد أن يأكل حلالا ولا يتلوث بالربا يذهب إلى بنك إسلامي من البنوك الإسلامية في بلده، فيفتح محفظة في البنك الإسلامي على رقم هاتفه، ومن خلال هذه المحفظة يستطيع أن يحول المال ويأخذ المال ويسدد فواتير الكهرباء وفواتير الماء ويبيع ويشتري ونحو ذلك، نفس الخدمات التي تقدمها المحافظ الأخرى التي قد وضعت أموالها في بنوك ربوي. قبل انتهاء الحلقة نريد من فضيلتكم أن تذكروا لنا النيات التي يستحضرها الإنسان عندما يدعم هذا الاقتصاد الإسلامي. هذا سؤال مهم جدا. ينبغي للمسلم إذا تعامل مع بنك إسلامي أن ينوي أنه يقوي الفكرة الإسلامية، ينوي أنه يساهم في الاقتصاد الإسلامي، ينوي أنه ينهض بالاقتصاد الإسلامي، ينوي أنه يطعم أولاده حلالا، ينوي أنه بوضعه المال في بنك إسلامي يشارك في مشروعات لغير القادرين. أضرب لك مثالا يوضح لك الفرق. مصر مثلا عدد سكانها الآن 110 مليون نسمة، على الأقل 50 مليون يتعاملون بالمحافظ الإلكترونية على الهاتف. هذه المحافظ كل ما تضع فيها مالا يصل إلى البنوك الربوي. لو أن 50 مليون فقط ذهبوا إلى بنك إسلامي وفتحوا حسابا وعملوا محفظة على هاتفهم وكل واحد وضع 1000 جنيه فقط، في 50 مليون 50 مليار جنيه توضع في خزينة البنك الإسلامي. يستطيع البنك الإسلامي أن يقوي نفسه وأن يطبق الشرع وأن يقوم بمشروعات خادمة للمجتمع، وأنت تكون مطمئنا لأنك تخدم بنكا إسلاميا يقوم على فكرة إسلامية، وهي فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية في المعاملات الاقتصادية. شكر الله لكم، لقاء ممتع، بارك الله فيكم. وأنتم مشاهدين الكرام نشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات، كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.